كما نحن وفق الله وفق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. حديثنا بحول الله تعالى عن شيء من بركات رمضان وشيء من حال السلف في هذا الشهر المبارك. أيها الأحبة الكرام، نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد أن أدركنا مولانا وبلغنا هذا الشهر المبارك، شهر اختاره الله تعالى لإنزال أفضل كلام وأبرك الكلام، كلام رب العالمين جل جلاله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر مبارك، الله جل جلاله نسب الصيام إلى نفسه، وقد قال عدد من أهل العلم كفى بالصوم فضلا وشرفا أن أضافه الله تعالى إلى نفسه. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله رب العالمين، رغم أن المؤمن يقوم بأعماله كلها لله، ولكن أضاف الله تعالى الصيام لنفسه تشريفا وتعظيما وتبجيلا للصائمين لله رب العالمين، وحثا للعباد على الإخلاص فيه وابتغاء الأجر والمثوبة منه سبحانه وبحمده. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، لا يعلم الأجر المترتب على هذا الصيام إلا رب العالمين جل جلاله الذي شرعه وفضله على سائر الأعمال. لذلك في قول مولانا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال عدد من أهل التفسير: الصائمون هم الصابرون، لأنهم جمعوا أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة ربهم، وصبر عن محارمه، وصبر على أقداره. هذا العبد الصائم أضاف مولانا عمله إليه تشريفا وترغيبا وتعظيما لأجله وثوابه. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: الصوم جنة ما أعظم هذه الجنة. وفي مسند أحمد: الصوم جنة وحصن حصين، حصن حصين وجنة من النار. إذن الصائم الذي يصوم لله رب العالمين ويبتغي أجره ويراقب بصره ويراقب لسانه ويحفظ فرجه ويحفظ جوارحه كلها، يجعل بينه وبين النار وقاية عظيمة. كيف لا؟ وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، أي 70 عاما. حمله عدد من أهل العلم على الجهاد في سبيل الله، وهو المتبادر من الحديث، وحمل عدد كبير آخر منهم أنه الصيام لله في أي وقت في سبيل الله، أي في طريق طاعته. ومن هؤلاء الأئمة الكبار في زماننا العلامة ابن باز، حمل هذا الحديث على أنك إذا صمت أي يوم لله فإن الله يباعد النار عنك 70 عاما، 70 عاما بسبب يوم واحد. وأعظم القربات الواجبات تتقرب إلى الله بأداء فرائضه، ثم تغنم هذا الأجر العظيم. ومن بركات هذا الشهر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا لها من نعمة، يا لها من نعمة! ذنوب كثر في السر والعلن خاضها العباد، ثم يأتون يؤدون واجبا أوجبه الله عليهم ويمحو ربهم عنهم ذنوبهم كأنها كأن لم تكن. من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بفرضيته، يدلك على عظمة النية، على عظمة النية وعلى عظيم موقعها، فإنها شرط في صحة الصوم. لا بد للعبد أن ينوي أنه يصوم رمضان، ولا يصح منه صيام بلا نية، لأن للصيام ركنان أساسيان، ألا وهما النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهل تكفي نية واحدة في شهر الصوم كله، أم أن كل يوم عبادة مستقلة؟ ذهب جماهير العلماء، السادة الأحناف وكذلك الشافعية والحنابلة، إلى أن كل يوم عبادة مستقلة، يوم الاثنين غير يوم الأحد وغير الثلاثاء، فلا بد للعبد أن ينوي نية مجددة كل يوم. وذهب المالكية رحمة الله عليهم إلى أن العبد يكفيه نية واحدة من أول الشهر، وهذه النية لا تتجدد إلا إذا قطع صومه بسفر فأفطر، أو بمرض فأفطر، أو امرأة حائض وأفطرت، أو كانت نفساء فأفطرت، فتجزئه نية واحدة إلا إذا حدث عذر يبيح له الفطر، فهنا يجدد النية مرة ثانية. ورأي المالكية أصح والله أعلم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن بركات هذا الشهر الكريم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والقيام المقصود به هو صلاة التراويح، تصلي مع الإمام في الجماعة، ولك بشرى عظيمة. قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما قام الليلة، كأنما قام الليلة بتمامها. تصلي مع إمامك في مكانك، ومن أول الصلاة إلى آخرها يكتب لك هذا الأجر العظيم. ومن بركات هذا الشهر جعل الله تعالى فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، كرامة لهذه الأمة الضعيفة قصيرة الأعمار. الله تعالى ينمي أعمالها نماء لا يبلغه أحد من الأمم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أعظم البركات أن الصيام والقرآن ينفعانك يا عبد الله في يوم لا ينفع فيه أحد أحدا، لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعت النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. هنيئا لك يا من تقاوم النوم لله تعالى وتجاهل نفسك وتصبر على قراءة القرآن. ودل ذلك على أن مدارسة القرآن وتلاوته بالليل فيها الأجر العظيم. يعني الأمر لا يقتصر على قراءتك بالنهار فقط، بل هناك أجر عظيم لمدارسة القرآن الكريم في الليل والترغيب في ذلك والحث عليه. أيها الأحبة الكرام، سلفنا الصالح كانوا إذا جاء رمضان كانوا يقومون بأعمال عظام، لأنهم هم أفقه الخلق بعد النبيين وأعلمهم، أعظمهم علما وأقلهم تكلفا وأسدهم رأيا، وهم أحرص الناس على الخير والبر. كانوا إذا جاء رمضان ليس عندهم إلا القرآن وإطعام الطعام. هذان العملان الجليلان يرفعان العبد أيما رفعة، رفعة لا تخطر على بال عبد من العباد. لذلك عليك بهذا القرآن الكريم. يا أيها الأحبة الكرام، مولانا قد قال لنا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك، أي أن القرآن شرف لك ولقومك. ووالله ما أقبل أحد من على القرآن الكريم إلا ناله من شرف القرآن على قدر إقبال عليه. فإن جد واجتهد عظمت الكرامة له، وإن كسل وقصر فإن الكرامة تقل على حسب همته وعلى حسب ضعف إقباله على هذا القرآن الكريم. كيف يغفل الناس عن القرآن في شهر القرآن؟ إنه سباق يتنافس فيه المتنافسون. مر الحسن البصري رحمة الله عليه على قوم يضحكون في رمضان فقال: تضحكون؟ وإن رمضان جعله الله تعالى مضمارا لعباده. المضمار هو ميدان السباق، فاز فيه الرابحون وخسر فيه البطالون. كم من شاب من للآن لم يقرأ جزءا من كتاب الله، لم يقرأ 10 أجزاء، ونحن في اليوم الثاني. تريد أن ترى حال السلف، انظر معي حفظك الله إلى شيء من حالهم. والكلام للرجال والنساء على السواء. كان ابن عمر الصحابي الجليل ابن أبيه رضي الله عنهم أجمعين، كان إذا كان رمضان ليس عنده إلا نشر المصحف والتلاوة فيه وإطعام الطعام، وكان لا يفطر أبدا إلا مع المساكين. هذا العالم الكبير العامل بعلمه ليس عنده إلا كتاب الله، ليس هناك مشغلة تشغله، ليس هناك قضاء للأوقات إلا في إرضاء رب الأرض والسماوات. وإن الأعمال الصالحة تتفاضل وتتفاوت، وإن هناك أوقات يستحب أعمال على بعض. والكيس والفطن واللبيب الموفق الذي يعلم محاب ربه فيقدم محبته ويقدم مراضيه على مراضي نفسه. أيها الأحبة الكرام، كان الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة كان إذا جاء رمضان، اسمعوا، كان إذا جاء رمضان فر من مجالس الحديث وفر من مجالس العلم وأقبل على القرآن الكريم يقرأه من المصحف رضي الله تعالى عنه. يفر من مجالس ماذا؟ المجالس لغو، أو أنها تلفزيونات تعرض أفلاما ومسلسلات تهدم العبادة هدما وتهدم عقيدتهم وتفسد صوبهم؟ لا، إنه يفر من مجالس هي أحب المجالس إلى الله، يفر منها إلى ما هو أحب وإلى ما هو أعلى وأكمل، القرآن. قال ربنا تعالى عنه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. القرآن الذي قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن لله من عبادي أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وهو الذي قال عنه صلوات ربي وسلامه عليه: من قرأ حرفا من كتاب الله، حرفا من كتاب الله، كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. إذن يا أيها الحبيب، الختمة الواحدة من كتاب الله تحوز بفضل ربك تعالى على أكثر من 3 ملايين حسنة، ويمحو رب العزة أمامها أكثر من 3 ملايين سيئة من صحيفتك. أبعد هذا قصور؟ أبعد هذا فتور؟ إن العبد إن لم يشمر في أول الشهر لا يحصل خيرا ولا برا في آخره. إن سفيان الثوري إمام الدنيا في زمانه وبعد زمانه كان إذا جاء رمضان فر من كل شيء إلا إلى القرآن، يفر من كل شيء ويذهب إلى كتاب الله. هو ربيع القلوب، هو نور العيون، هو رفعة الذكر في الدنيا والآخرة، هو مفرج الكروبات بإذن رب الأرض والسماوات. ما أقبل عبد على القرآن قراءة وتدبرا وعملا بما فيه إلا فرج الله كربته، وشرح الله صدره، وأمده بمدده، وكان عون الله تعالى على قدر قصده ونيته. كما قال ابن عباس: إن حفظ الله تعالى للعبد على قدر نيته. وقال سالم بن عبد الله بن عمر لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، قال: يا أمير المؤمنين، اعلم أن حفظ الله تعالى للعبد على قدر نيته، فإن عظمت نيته كمل حفظ الله له، وإن نقصت نيته نقص حفظ الله تعالى له على قدر نقصان نيته. فيا أيها الأحبة، أعظم النية وأعظم الرغبة في الله تعالى، وعليكم بالقرآن الكريم، أقبلوا عليه. نريد أن نرى نماذجا تشبه السلف الصالح. والله كثيرا ما كنت أقرأ هذه الصور وأستحي أن أقولها لإخواني، حتى بدأت أن أتكلم بها وأذكرها منذ سنوات يسيرة. كان إمام الأئمة الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إمام في العلم والعمل والدعوة إلى الله، وإمام آتاه الله تعالى حجة بليغة، ولكنك تراه في رمضان ليس معه إلا القرآن، وليس عنده مشغلة إلا كتاب الله. يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، 60 ختمة يحوز هذا الإمام الكريم. يدلك هذا على علمهم الشريف بأن القرآن الكريم هو أجل ما تقضى فيه الأعمار على الدوام، وخاصة في شهر رمضان. وكذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 ختمة. إخواني، نحن لا نذكر عن أهل البدع، ولا نقول عن أناس يهذرمون، ولا نقول شيئا عن أناس يخالف فعلهم علمهم، إنما نتكلم عن أئمة أثبات. هم جمعوا العلم والعمل ولم يضاهيهم من جاء بعدهم في شيء من ذلك أبدا، وصلوا إلى الذروة في العلم، ووصلوا إلى الذروة كذلك في العمل، ووصلوا إلى الذروة في الإخلاص لله تعالى. فهنيئا لمن اقتفى آثارهم. إن الإمام أبو بكر بن الحداد قال: أخذت على نفسي ما رواه الربيع عن الشافعي أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة، فاجتهدت وما قرأت إلا 59 ختمة. سبحان الله العظيم. يقول أنا قرأت 59 ختمة فقط، ويلوم نفسه لأنه هذه النفس لا تدرك الأئمة، الأئمة الكبار. كان الإمام ابن عساكر الدمشقي يعتكف في مسجد دمشق صانع الله تعالى وفرج عنها، وكان يختم كل يوم ختمة. أئمة يشار إليهم بالبنان، أخذ عنهم كتاب الله وسنة رسوله، وأخذ عنهم العلم والفقه، وكذلك يختمون القرآن هذه الختمات الكثيرات العظيمات. كان الإمام البخاري إمام العالمين كلهم في حديث رسول الله، كان يختم رضي الله عنه كل يوم عند الإفطار ختمة، وكان يختم بالليل في الصلاة كل ثلاث، يعني يا عباد الله يختم 40 ختمة في شهر الصوم. وكان وكيع بن الجراح كان يقرأ كل يوم ختمة وثلثا، يعني يختم كذلك 40 ختمة في شهر رمضان. وهل من مشمر؟ وهل من مكتفي لآثار هؤلاء؟ وهل تارك لللوم وللتعجب؟ لأن كثيرا من إخواننا يتعجب، يقول كيف يختم الناس في اليوم مرة؟ وأنا لا زلت أذكر هذا ولا أزال أذكره. رحمة الله على عم أسامة، رجل فاضل جاء زيارة إلى هذا البلد المبارك منذ 2 عامين، وإذا بي يسمع مثل هذا الكلام الذي سكت آنفا، وإذا بي يأتيني في صلاة الفجر في اليوم التالي ويقول يا شيخ سمعتك بالأمس تذكر أننا يمكن لنا أن نختم القرآن كل يوم مرة. وهو رحمة الله عليه قد جاوز 60 عاما. قال فقلت هل هناك أحد في حياته يمكن له أن يختم القرآن كل يوم مرة؟ ثم قال لي قلت أجرب هذا اليوم. قال ولكن بشرط، أغلقت التلفزيون تماما وأغلقت الجرائد وتركت التلفون، والله أقبلت على القرآن. قال لي والله يا شيخ ختمت القرآن بالأمس مرة، وأنا أعدك أن أختم القرآن كل يوم مرة إلى آخر رمضان. رحمة الله عليه رحمة واسعة، ختم القرآن في عامه 24 مرة رحمة الله تعالى عليه. وأنا أقول كأن الله هيئه لعمل جليل يلقى ربه به. عاش بعده أشهرا ولقى مولاه. إن الله إذا أحب عبدا عسله، إذا أراد الله بالعبد خيرا عسله. قال وما عسله يا رسول الله؟ قال استعمله على عمل من أعمال أهل الجنة حتى يختم له به. ولا زلت أذكر أخي وحبيبي هذا الأخ المبارك منذ 6 سنوات يعمل عاملا 12 ساعة في اليوم. سمع بعض هذا الذي ذكرت به آنفا، وإذا بي أفتقد في رمضان من رمضانات لم أجد في مسجدنا المبارك. قلت أين كنت في رمضان الماضي؟ قال ذهبت إلى مسجد بعيد حتى أختم القرآن، فإني ختمت في العام الماضي 17 مرة. قلت ستأتي عندنا إن شاء الله وتختمه بشرط كل يوم مرة. وإذا به يأتي من 6 سنوات بتوفيق ربه له يختم القرآن كل يوم مرة، وفي بعض الأعوام يختمه زيادة على عدد رمضان مرة، وبتوفيق مولانا جل جلاله هو اليوم في الختمة الثانية. ليس ووحده، إنما معه إخوة كرام يتسابقون. فيا أخي إياك والعجب، إياك وأن تنقطع عن ركب السابقين، إياك وأن تجلس تنتقد كيف يختم الناس كل يوم مرة. إن الذي لم يجرب يستغرب، وإن الذي ذاق عرف. وإذا ذقت حلاوة الطاعة لا يمكن لك أن تضيع 5 دقائق. أسأل أخي الذي يختم كل يوم مرة كيف تختم؟ يقول يا شيخ لا أفوت ولا 5 دقائق. حضرتك ضيعت ساعات. كثير من إخواننا وكثير من أبنائنا إلى الآن لم يقرأوا ثلث القرآن. أنى لهم أن يختموا كل يوم مرة؟ أقول لإخواني جربوا عباد الله وشمروا عن ساعد الجد والاجتهاد، وانظروا إلى العلا، انظروا إلى من هو فوقكم، ولا تنظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر أن ألا تزدروا نعمة ربكم عليكم. أسأل الله لي ولكم المدد والإعانة والتوفيق والسداد، وأن يشغلنا بمعالي الأمور، وأن يجنبنا سفسافا يا حي يا قيوم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من الأعمال الجليلة التي ينبغي عليك أن تشغل نفسك بها في هذا الشهر المبارك إطعام الطعام، وإطعام الطعام من أول البعثة حتى عليه رسولنا الكريم، لأنه من الأعمال الجليلة الغالية. لما ذاب عليه الصلاة والسلام وفجأه الوحي، رجع إلى أمنا خديجة كما ثبت الحديث الصحيح، وقال: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فاستدلت بأعماله الفاضلة على حفظ الله تعالى له وعلى نصرة الله تعالى إياه. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. وكان من أول يوم في بعثته الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام. وقال صلوات ربي وسلامه عليه يوما: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: هي لمن يا رسول الله؟ قال: هي لمن ألان الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. الصائم يثمر أعظم الأعمال: قراءة قرآن وصيام وذكر للرحمن وإطعام للطعام. كان ابن عمر كما سمعنا لا يفطر إلا مع المساكين، وكان عدد من سلفنا الصالح يؤثرون بفطورهم يعطونه للفقراء، منهم ابن عمر، ومنهم تميم الداري، ومنهم غيرهم من السلف الذين ساروا على نهجهم كأحمد بن حنبل وغيرهم، رحمة الله على الجميع. كان حماد بن أبي سليمان يفطر كل يوم 500 إنسان صائم، وإذا جاء ليلة العيد كساهم جميعا. هؤلاء أناس يتاجرون مع الرحمن، واعلم أنه ما نقص مال من صدقة، فإذا جاء صبيحة العيد أعطى كل واحد منهم عيدية 100 دينار رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، لعلمهم أن إطعام الطعام من أحب الأعمال إلى الله. قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تقضي عنه دينا أو تكشف عنه كربة أو تدفع عنه جوعا، وبشرى هائلة: من أطعم جائعا، من أطعم مؤمنا أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا عطشانا سقاه رب العالمين من السلسبيل. إذن يا عباد الله، عليكم بإطعام الطعام ما استطعتم. تستطيع إفطار 500 صائم افعل، 100 صائم افعل، ولو صائما واحدا أطعم، وأجرك على الله رب العالمين. هذا شهر عظيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نحن في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1439. جدوا واجتهدوا عباد الله. أريد أن أرى إخوانا كثر في مسجدنا المبارك يختمون القرآن كل يوم مرة، ويا حبذا لو رأينا من يختم ختمتين أو ختمة ونصف أو هكذا. فإن الله تعالى في عونك ما أقبلت على طاعته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الموفقين المسددين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم يا رب العالمين أمدنا بمددك وكلنا معينا يا رب العالمين. اللهم أرم نعمك على عبادك، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تدع للمسلمين مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم وفق المسلمين أجمعين للغنيمة من كل بر وللسلامة من كل إثم. ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، وانزع الشحناء والبغضاء من بينهم يا حي يا قيوم. يا رب كربات المسلمين ليس لها مفرج إلا أنت، ففرج كربة المكروبين، وأزح الهم عن المهمومين، واجعل هذا الشهر أسعد شهر جاء على المسلمين في كل مكان. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، وأرم الأمن والأمان والسخاء والرخاء يا كريم، وعلى سائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك من النار، وارحم والدينا بكرمك وجودك يا كريم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.